نبدأ الدرس يا أخوان. في صوت يا أخوان؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ اليوم أو نكمل اليوم يا أخوان شرح رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. يقول الشيخ محمد رحمه الله: وقال أبو العباس رحمه الله ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في الكلام على قوله تعالى: وما أهل به لغير الله. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: ظاهره أن ما ذبح لغير الله، أي المراد هنا ما أهل به لغير الله، أي ما ذبح لغير الله. وبعضهم يقول بأنه ما ذكر عليه اسم غير الله، والصحيح أن ظاهر الآية أنه ما ذبح لغير الله. يقول ظاهره أن ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ. يقول: وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصراني للحم، وقال فيه باسم المسيح ونحوه، أي أن تحريم ما ذبح لغير الله أظهر من تحريم ما ذكر عليه اسم غير الله تعالى، كما لو أن النصراني ذبح للحم ثم قال باسم المسيح، أو ذبح اليهودي للحم وقال باسم عزير، أو ذبح الرافضي مثلا للحم وقال باسم علي أو باسم الحسن أو باسم الحسين أو باسم فاطمة، أو ذبح بعض الصوفية مثلا وقال باسم البدوي أو الرفاعي. فتحريم ما ذبح لغير الله، أي ما ذبح مثلا لطواغيتهم أو معبوداتهم الباطلة أو ما يعبدونهم من دون الله تعالى حتى لو كان من الأنبياء والصالحين، لو ذبح لغير الله فتحريم هذا أظهر مما ذبحوه اللحم وقالوا باسم المسيح أو باسم عزير أو باسم البدوي أو باسم الحسن أو الحسين أو علي. ثم قال شيخ الإسلام في بيان هذه العبارة: قال: كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه وكان أزكى مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله، أي أننا لو أتينا مثلا بذبيحة وكنا نريد أن نتقرب إلى الله تعالى بهذه الذبيحة نذبحه لله تعالى، فالآن التقرب هذا أعظم مما لو جئنا بذبيحة للحم ثم قلنا عليها بسم الله. ثم ذكر الشيخ الإسلام هذا التعليل، قال: فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، والعبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله. ثم قال: كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبائحهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، أي مانع أنها تقرب بها لغير الله، والمانع الآخر أن من ذبحها مرتد. يجتمع في هذه الذبيحة ذبيحة المرتد مانعان، المانع الأول أنه تقرب بها لغير الله كما يتقرب الرافضة وغيرهم لغير الله بالذبح والنسك، والمانع الآخر أنها ذبيحة مرتد. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله هنا مسألتين: مسألة الأولى ما ذبح لغير الله تعالى، وهذا معنى قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ويجب التفريق هنا بين الأكل من الذبيحة التي ذبحت لغير الله وبين الذبح لغير الله. الذبح لغير الله إذا أراد أن يذبح لغير الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة بإجماع المسلمين. وأما إذا ذبح مشرك مثلا لغير الله ثم اضطر المسلم لأكل هذه الذبيحة فهذا لا إثم عليه. أما من ذبح لغير الله لا يجوز إلا عند الإكراه، والأكل من الذبيحة التي ذبحت لغير الله يجوز عند الاضطرار، يجب التفريق بين الذبح لغير الله وبين الأكل من الذبيحة التي ذبحت لغير الله. شيخ الإسلام هنا رحمه الله فسر هذه الآية كما ذكرنا بأن المراد هنا الذبح لغير الله وما أهل لغير الله، لا ما ذبح باسم غير الله. وهذا هو ظاهر الآية. وقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، التحريم ما ذبح لغير الله. ثم هناك في هذه الآية مسألة أخرى يجب التنبيه عليها كذلك وهي من المحرمات، قال وما ذبح على النصب في أول الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، ثم قال وما ذبح على النصب، كذلك لا يجوز أن تأكلوا مما ذبح على النصب. وهذه صورة أخرى هي لا تذبح لغير الله وإنما تذبح عند الأصنام والأنصاب، وأن تستقسموا بالأزنام ذلكم فسق، فهذا محرم كذلك ما ذبح على النصب. وما ذبح على النصب فسره بعض السلف، قال مجاهد وابن جريج كانت النصب حجارة حول الكعبة، قال ابن جريج هي 360 نصبا، كانت العرب في جاهليته يذبحون عندها وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح، أي ينضحون يرشون الدماء على بيت الله تعالى من تلك الذبائح، ثم قال ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب. قال ابن كثير وكذا ذكره غير واحد أي من السلف، قال فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب الذي هو الشرك الذي حرمه الله الأنصاب مما حرمه الله تعالى لأنها من معبودات وطواغيت المشركين. لذا قال ابن كثير وينبغي أن يحمل هذا على هذا لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير الله، فالذبح على النصب غير الإهلال بالذبح والنسك لغير الله تعالى، فالذبح على النصب كما فسره السلف أن يذبحون عند الطواغيت وينضحون بالدماء على الطواغيت، وهذا تعظيم للطاغوت حقيقة. وكذلك لا يجوز أكل ما ذبح عند النصب، ويدخل فيه كذلك ما يذبح عند القبور بعض الناس إما تبركا أو عبادة لصاحب القبر يأتي بالذبائح ويذبحها عند القبر تعظيما لهذا القبر، فهذا كذلك من الشرك الأكبر. وبعضهم قد يذبح عند القبر ولكن تبركا بهذا القبر، هذا من البدع المنكرة بإجماع السلف. وكذلك كل ما يذبح عند الطواغيت وللطواغيت، وذكر بعض أهل العلم ما يذبح عند أتيان بعض الملوك والكبراء، وكذلك الآن ما يذبح إذا أتي، إذا أتى الطاغوت يذبح عنده الجمال والخراف، فهذا كذلك يدخل في هذه الآية ولا يجوز أكله. فلا يجوز أكل ما أهل به لغير الله، وكذلك لا يجوز أكل ما ذبح عند النصب بنص هذه الآية، وهذا مجمع عليه أنه لا يجوز أكل ما ذبح لغير الله، وكذلك مجمع على أن من ذبح لغير الله تعالى أنه مشرك، لقوله تعالى فصل لربك وانحر، وقوله تعالى إن صلاتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. المسألة الثانية وهي الذبح باسم غير الله تعالى، كما قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، إذا أطعتموهم في تحليل هذا الحرام. وأمر الله تعالى بذكر اسم الله تعالى على الذبائح، كما قال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. وهنا صورتان في هذه المسألة، الصورة الأولى ما ذكر عليه اسم غير الله تعالى، كما يذكر مثلا باسم المسيح أو باسم عزير أو باسم علي أو باسم الحسن أو الحسين، أو ما يذكر فيه باسم البدوي أو الرفاعي أو غيرهم ممن يعبد من دون الله تعالى، فهذا كذلك لا يجوز أكله. الصورة الأخرى صورة ما لم يذكر عليه اسم الله تعالى ولم يذكر عليه اسم غير الله تعالى، أي ذبح ولم يذكر اسم الله تعالى وكذلك لم يذكر اسم غير الله تعالى، فهذه اختلف أهل العلم فيها، فبعض أهل العلم يحرم أكل هذه الذبيحة لأن الله تعالى أمر بأن يذكر اسم الله تعالى عليها، كما في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وبعض أهل العلم يقول إذا تركها ناسيا يجوز الأكل ويذكر اسم الله تعالى عند الأكل لأنه ناسي، وأما المتعمد أي عند التعمد فلا يجوز الأكل. ثم نرجع إلى كلام شيخ الإسلام وهو المقصود أو المطلوب أو الشاهد من إيراد هذا الموضع، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن في ذبيحة المرتد اجتمع مانعان، والمانعان هما الردة والذبح لغير الله تعالى، والمرتد لا تباح ذبيحته بإجماع العلماء حتى لو ذبحها لله تعالى بل وذكر اسم الله تعالى عليها، وذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في موضع آخر تعليق على كلام شيخ الإسلام هذا قال فتأمل رحمك الله هذا الكلام وتصريحه بأن من ذبح لغير الله من هذه الأمة فهو كافر مرتد، فحكم الشيخ الإسلام على أن من ذبح لغير الله مرتد لا تباح ذبيحته لأنه يجتمع فيها مانعان، الأول أنها ذبيحة مرتد وذبيحة المرتد لا تباح بالإجماع، هنا نقل شيخ الإسلام محمد الإجماع على أن ذبيحة المرتد لا تباح، الثاني أنها مما أهل لغير الله وقد حرم الله ذلك في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ثم قال وتأمل قوله ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن، وهنا في الإجماع الذي ذكره شيخ الإسلام بالنسبة لذبيحة المرتد هنا في هناك بعض الخلاف في هذه المسألة، ولكن خلاف ليس له تأثير قوي في هذه المسألة. سأذكر الخلاف في مسألة ذبيحة المرتد. قال بعض أهل العلم كالثوري وإسحاق بن راهوية، قالوا لو ارتد إلى دين أهل الكتاب كاليهود والنصارى، يعني لو أن رجلا دخل الإسلام ثم ارتد يهوديا أو نصرانيا، هل تباح ذبيحته أم لا؟ قال الثوري وقال إسحاق تباح ذبيحته، وحج بقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فقالوا هذا أصبح الآن من أهل الكتاب فيدخل في هذه الآية والله تعالى حل طعام أهل الكتاب. والصحيح أن المراد بأهل الكتاب هنا هم من لم يدخل الإسلام منهم وبقي على دينه، لا من دخل الإسلام وخرج منه إلى دين أهل الكتاب، فإن معهود القرآن والسنة وبل وأحكام المرتد تشمل كل من ارتد عن دين الله تعالى، سواء ارتد إلى دين أهل الكتاب أو ارتد إلى دين آخر، أو حتى لو لم يرتد إلى دين آخر بل وقع في ردة وإن كان ينتسب إلى الإسلام، فهذا حكمه حكم المرتدين، لا فرق بين من انتسب إلى الكتاب أو غيره. فمثل هذا حتى لو انتسب إلى الكتاب لا يقر بالجزية ولا يمن عليه ولا يفادى، بل يقام عليه حد الردة إن كان مقدورا عليه. ففي الصحيح عن أبي موسى قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك فكلاهما سال. والشاهد من الحديث سنذكره الآن حتى لا نذكر الحديث بطوله، النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبا موسى الأشعري وبعثه إلى اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له سادة قال انزل وإذا رجل عنده موثق، قال ما هذا؟ قال يهوديا فأسلم ثم تهود، أي رجع إلى، كان يهوديا أصلا ثم أسلم ثم رجع إلى دين اليهودية. قال اجلس، قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات، فأمر به فقتل. هذا شاهد من الحديث. فهذا اليهودي ما عمل معاملة أهل الكتاب بل عمل معاملة المرتدين، مع أنه رجع إلى دين أهل الكتاب ودين كان هو يدين به قبل أن يسلم. فكيف تؤكل ذبيحة من لا يجوز بقاؤه أصلا؟ مثل هذا لا يجوز بقاؤه، إما أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل على قول أكثر أهل العلم، أو أنه يقتل بغير استتابة على قول بعضهم عدم اشتراط الاستتابة، أما أنه يبقى حتى تؤكل ذبيحته فهذا ليس له دليل في الشرع. ومراد شيخ الإسلام محمد رحمه الله من إيراد هذا النقل بيان أن شيخ الإسلام ابن تيمية يكفر معين وينزل عليه أحكام الكفار، فإنه منع من أكل من ذبح لغير الله لسببين، الأول أنه مرتد وهذا حكم بردته، وأنزل حكم الردة عليه بأن حرم ذبيحته، وهذا كذلك رد على من يقول بأن شيخ الإسلام لا يحكم على من وقع في الشرك حتى تقام عليه الحجة، أي لا يحكم عليه بالشرك، ولا يفرقون بين كلام الشيخ الإسلام في الحكم على المعين، أي شيخ الإسلام، وأقصد هنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ولا يفرقون في كلام شيخ الإسلام محمد في الحكم على المعين بالشرك وخروجه من الإسلام وبين الحكم عليه بالعذاب سواء عذاب الدنيا أو الآخرة. وكذلك هذا ما يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية دائما، أن العذاب لا يكون إلا بعد قيام الحج، وأن التكفير من الوفير هو من الوعيد، فإنه إن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ بادية بعيدة أو مثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها لم تثبت عنده وعرضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مختلف. مع أن كلام الشيخ هنا في التكذيب لمن حقق أصل الدين، والتكذيب يعم مسائل كثيرة، منها لا يعذر فيه بالجهل كتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل دين الإسلام، أو كان ينكر مما علم من دين الإسلام ضرورة. لذا هذه المسألة الحكم على من وقع بالشرك بالخروج من الإسلام مسألة مجمع عليها بين أهل العلم. يقول شيخ الإسلام عبد الرحمن بن حسن: وأجمع العلماء سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة أن المرء لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه ومما فعله وبغضهم ومعاداتهم حسب الطاقة والقدرة وإخلاص الأعمال كلها لله تعالى. ثم قال: والقرآن كله في بيان هذا التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد. فالمسألة هذه مجمع عليها بين العلماء بأن من وقع في الشرك لا يكون مسلما أبدا. وقال كذلك الشيخ عبد الله بن أبا بطين رحمه الله: وجميع العلماء في كتب الفقه يذكرون أن من أشرك بالله كفر ولم يستثنوا إلى الجاهل ولم يستثنوا الجاهل، إلى أن قال: ويذكرون أنواعا كثيرة مجمعا على كفر صاحبها ولم يفرقوا بين المعين وغيره. ونقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: من جعل الملائكة والأنبياء وساط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكربات وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. وأنا أذكر هذه المسائل حتى نثبت هذا الأصل ونعرف حقيقة المسألة وحقيقة أقوال العلماء للرد على كل من يحتج علينا بالشبه. ذكر أبناء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الشيخان عبد الله وحسين رحمهم الله في بعض أجوبتهم أن من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة، انظر هم يتكلمون الآن عن إنسان ينتسب إلى الإسلام ولم تبلغه هذه الدعوة، قالوا: فالذي يحكم عليه أنه كان معروفا بفعل الشرك ويدين به ومات على ذلك، فهذا ظاهره أنه مات على الكفر، فلا يدعى له ولا يضحى له ولا يصدق عنه. أما حقيقة أمره فإلى الله تعالى، فإن قامت عليه الحجة في حياته وعاند فهذا كافر في الظاهر والباطن، وإن لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى، والمراد هنا حكمه حكم الفترات إن لم تقم عليه الحجة. وكذلك نذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. وهذه المسائل يعني المواضع فيها تأصيل، إنها الآن تفرق بين مسألتين يعني متداخلتين، وهذه النقول تذكر هاتين المسألتين تفرق بينهما، تفرق حكم هذا حكم من وقع في الشرك قبل الدعوة وحكم من وقع في الشرك بعد الدعوة. حكم من وقع في الشرك قبل الدعوة بأنه مشرك وليس بمسلم، وإن مات على ذلك يعامل ظاهر معاملة الكفار، أما أمره إلى الله تعالى قامت عليه الحجة أم لم تقم هذا إلى الله تعالى، ولكن ظاهرا لا يقال بأنه مسلم لأنه لم تقم عليه الحجة كما يقوله بعض الضلال اليوم أو يقوله أكثر من ينتسب للعلم اليوم. وهذه النقولات أذكرها حتى تتبين أن هذا هو قول أهل العلم الربانيين، وأن المعاصرين اليوم خالفوا أقوال هؤلاء العلماء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومنهم من يطلب من الميت ما يطلب من الله فيقول: اغفر لي وارزقني وانصرني ونحو ذلك، كما يقول المصلي في صلاته لله تعالى، إلى أمثال من هذه الأمور التي لا يشك من عرف دين الإسلام أنها مخالفة لدين المرسلين أجمعين، فإنها من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، بل من الشرك الذي قاتل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين، وأن أصحابها إن كانوا معذورين بالجهل وأن الحجة لم تقم عليهم كما يعذر من لم يبعث إليه رسول. انظر احتجاجه كما يبعث كما يعذر من لم يبعث إليه رسول وهم أهل الفترة. فأنزلهم الآن هؤلاء منزلة أهل الفترة، وأهل الفترة معلوم بإجماع العلماء أنهم مشركون. ثم قال كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإلا كانوا مستحقين، أي بعد إقامة الحجة من عقوبة الدنيا ما يستحقه أمثالهم من المشركين. انظر تسميتهم مشركين كما قال تعالى فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. ثم قال والذين يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم أي يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وإن وقعوا في الشرك، إذا تبين لأحدهم حقيقة ما جاء به الرسول وتبين أنه مشرك، انظر تبين أنه مشرك أي هذا المعين، شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عن معين وقع في الشرك ولم تقم عليه الحجة فأقيمت عليه الحجة وتبين له أنه كان مشرك فسماه شيخ الإسلام مشرك. ثم انظر الآن كلام شيخ الإسلام الواضح في بيان أن هذا لم يكن مسلما أصلا، فإنه يتوب إلى الله انظر ويجدد إسلامه، أي كان ليس لم يكن مسلما إذن، فيقول فيسلم إسلاما يتوب فيه من هذا الشرك. فشيخ الإسلام كلامه ظاهر هنا بأنه يحكم على هذا المعين بأنه مشرك وأنه يجدد إسلامه، فالمسلم إذا كان مسلما لا يجدد إسلامه وإنما يتوب من الذنب إن وقع به. ولكن شيخ الإسلام توقف في الحكم عليه بالكفر وهو التعذيب إن مات على ذلك، سواء تعذيب عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. لذا قال كان مستحق من عقوبة الدنيا، وعقوبة الدنيا إذا كان مرتد قادر عليه، إذا كان مرتد مقدور عليه أنه يقتل ردة، وأما إن كان ممتنع فإنه يجب قتاله بإجماع المسلمين كما أنه يجب قتال المشركين. فشيخ الإسلام توقف عليه الآن الحكم عليه بالكفر إلا بعد إقامة الحجة. وذكر قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال في موضع آخر شيخ سام ابن تيمية رحمه الله وأعرف من يستغيث برجال أحياء يتصورون له ويدفعون عنه ما كان يحذر ويحصل له ما كان يطلب، والأحياء الذين استغاثوا بهم لا يشعرون بشيء من ذلك، وإنما هي شياطين تمثلت على صورهم لتضل ذلك الداعي المشرك. وهنا يتكلم عن أعيان، يتكلم عن واقع لا يتكلم عن حكم عام، وإنما هي شياطين تمثلت على صورهم لتضل ذلك الداعي المشرك، كما كانت الإنس تستعيذ بالجن وكانت رؤساء الجن تعيذهم. لذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بعد أن ساق كلام شيخ الإسلام في مسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الذبح، قال هذا كلام الشيخ وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر معين. فانظر أرشدك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمة وتصريحه أن المنافق يصير مرتدا بذلك، وهذا في المعين إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله أي محمد هذا رد على من يقول بأن ابن تيمية لا يكفر المعين إلا بعد قيام الحجة إلى يحكم عليه بالإسم. فالشيخ نعم قد يتوقف في بعض الأعيان لا لأنه لا يحكم عليهم بالخروج من الإسلام، ولكن لا يحكم عليهم بأنهم مستحقون للنار أو مستحقون لعذاب الدنيا إلا بعد قيام الحجة. وكذلك شيخ الإسلام محمد وضع أصلا عاما في هذه المسألة يبين حقيقة مذهبه فيها، بل مذهب الأمة كلها قبل ظهور هذه البدعة، حين قال رحمه الله فجنسوا تدبروا يا أخوان في هذا النقل، قال فجنسوا هؤلاء المشركين وأمثالهم ممن يعبد الأولياء والصالحين نحكم بأنهم مشركون. هذا الحكم الأول، الحكم عليهم بالإسم مشركون. ثم قال ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الرسالية. ففرق هنا الحكم بالشرك والحكم بالكفر، فالحكم بالشرك لا يشترط له إقامة الحجة، وأما الحكم الكفر فمقيد بإقامة الحجة إذا قامت عليه الحجة الرسالية، وهذا ما قررناه قبل قليل في مسألة التفريق بين الشرك والكفر. ثم تكلم الشيخ كذلك في تفصيل هذه المسألة في نفس الموضع هذا بعد هذا الكلام، قال: وما عدا هذا من الذنوب الذي دونه في الرتبة والمفسدة لا نكفر بها ولا نحكم، انظر، ولا نحكم على أحد من أهل القبلة الذين باينوا عباد الأوثان والأصنام والقبور بمجرد ذنب ارتكبوه عظيم جرح اشترحوه. أي أن الشيخ يشترط أن يكون فعل من انتسب الإسلام دون الشرك، وأما إذا وقع الشرك قال: ولا نحكم على أحد من أهل القبلة الذين باينوا عباد الأوثان وأصنام القبور بمجرد، أي لا نحكم عليهم بالكفر بمجرد ذنب ارتكبوه عظيم جرح اجترحوه، أما إذا أصبحوا من أهل عبادة الأوثان والأصنام والقبور فهؤلاء نحكم بأنهم مشركون، فسماهم مشركون ولكن توقف في الحكم عليهم بالكفر إلا بعد قيام الحجة. لذا كل ما اشتبه على بعضهم يحمل على هذا الأصل، لأن في هذا الأصل تفصيل لهذه المسألة، ففرق هنا بين الشرك والكفر. لذا لا تجد شيخ الإسلام محمد في كل المواضع الذي توقف في الكفر يذكر التوقف في الشرك، وإنما يذكر التوقف في الكفر، والتوقف في الكفر نعم مقيد بقيام الحجة. فكل كلام الشيخ إنما يذكر المشتبه إنما يذكر كلامه في الكفر، فالشرك لا ينفع عنهم. وأهل العلم قديما لا يفصلون في هذه المسألة لأنهم لا يحتاجون للتفصيل في مثل حال اليوم لوضوح الأمر حتى عند عامة الناس. وقال بعض علماء الدعوة النجدية بعد أن نقلوا كلام الشيخ الإسلام محمد، قال الشيخ الإسلام محمد: وأما أصول الدين التي وضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هي القرآن، فمن بلغه فقد بلغته الحجة. وهذا يا أخوان ليس في الاسم إنما في الحكم، وهي مسألة قيام الحجة، وأنه لا يشترط لقيام الحجة فهم الحجة. قال: ولكن أصل إشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة، فإن الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعالى: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. فقيام الحجة وبلوغها نوع وفهمها نوع آخر، وكفرهم الله ببلوغها، انظر لم يقل حكم عليهم بالشرك وقال كفرهم. ودائما ألفاظ الشيخ بالنسبة لقيام الحجة يقيدها في الكفر ولا يقيدها في الشرك، قال: وكفرهم ببلوغها إياهم مع كونهم لم يفهموها، إلى آخر كلامه. فقال بعض علماء الدعوة النجدية عن الشيخ محمد رحمه الله أنه لا يكفر من كان على قبة الكواز ونحوه، ولا يكفر الوثني حتى يدعوه وتبلغه الحجة فيقال نعم، فإن الشيخ محمد لم يكفر الناس ابتداء إلا بعد قيام الحجة والدعوة، لأنهم إذاك في زمن فترة وعدم العلم بأثار الرسالة، وذلك لجهلهم وعدم من ينبههم، فأما إذا قامت الحجة فلا مانع من تكفيرهم وإن لم يفهموها. والتكفير هنا المقيد بالحجة ليس هو اسم الشرك، بل الحكم عليهم بقيام الحجة واستحقاق العذاب سواء عذاب الدنيا أو الآخرة. وكما ذكرنا هذا معنى قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم قال في موضع آخر شيخ الإسلام محمد: وأركان الإسلام الخمسة أولها شهادتان، ثم الأركان الأربعة، في الأربعة إذا أقر بها وتركها تهاون فنحن وإن قاتلنا على فعلها فلا نكفره بتركها، والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، ولا نكفر، انظر، إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر، انظر نكفره، ولم يقل نحكم عليه بالشرك. وقال في موضع آخر: ونحن لا نكفر إلا من عرف التوحيد وسبه وسماه دين الخوارج. وهكذلك اليوم كلام الشيخ ينزل اليوم على من سمى ديننا دين الخوارج، لأننا نكفر الطواغيت ونتبرأ منهم ونكفر المشركين الذين يعبدون الطواغيت وكل ما يعبد من دون الله تعالى. قال: لا نكفر إلا من عرف التوحيد وسبه وسماه دين الخوارج وعرف الشرك وأحبه وأحب أهله ودعا إليه وحظ الناس عليه بعدما قامت الحجة، وإن لم يفعل الشرك، أي لو لم يفعل الشرك ولكنه أحب الشرك وأحب أهل الشرك ودعا إليه وحظ الناس على التمسك به، قال وإن لم يفعل الشرك أو فعل الشرك وسماه التوسل بالصالحين بعدما عرف أن الله حرمه أو كره بعض ما أنزل الله، كما قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أو استهزأ بالدين والقرآن، كما قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال العلماء في هذه الآية الاستهزاء بالله كفر مستقبل الإجماع، والاستهزاء بالرسول كفر مستقل للإجماع. قال وهذه الأنواع التي ذكرنا أننا نكفر من فعلها قد أجمع العلماء كلهم من جميع أهل المذاهب على كفر من فعلها، وهذه كتب أهل العلم من أهل المذاهب الأربعة. فالتكفير هنا الذي ذكره الشيخ ليس المراد به الخروج من الإسلام، وإنما المراد به قيام الحجة. وقال الشيخ حمد بن معمر وهو من تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وسئل عن قول الفقهاء أن المرتد لا يرث ولا يورث، فكفار أهل زماننا هل هم مرتدون أم حكمهم حكم عبدة الأوثان وأنهم مشركون؟ فأجاب أما من دخل في دين الإسلام ثم ارتد فهؤلاء مرتدون وأمرهم عندك واضح، أما من لم يدخل في دين الإسلام بل أدركته الدعوة الإسلامية يقصد الدعوة إلى كفره كعبدة الأوثان فحكمه حكم الكافر الأصلي مع أنه ينتسب للإسلام. وهذه مسألة توارث الكفر، وأن من وجد آباءه على الشرك وتعلم الشرك منهم فإنه يحكم له بالكفر الأصلي لا بالردة. يقول فحكمه حكم الكافر الأصلي، يتكلم هنا عن من ينتسب إلى الإسلام ويتكلم عن دعوة الشيخ محمد، لأن لا نقول الأصل إسلامهم والكفر طارئ عليهم، بل نقول الذين نشأوا بين الكفار وأدركوا آباءهم على الشرك بالله وهم كآبائهم كما دل عليه الحديث الصحيح فأباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فإذا كان دين آبائهم الشرك بالله فنشأ هؤلاء واستمروا عليه فلا نقول الأصل الإسلام والكفر الطارئ بل نقول هم الكفار الأصليون. قال ولا يلزمنا على هذا تكفير من مات في الجاهلية قبل ظهور الدين، فإننا لا نكفر الناس بالعموم كما أننا لا نكفر اليوم بالعموم، بل نقول من كان من أهل الجاهلية عام بالإسلام تارك للشرك فهو مسلم. ثم قال وأما من كان يعبد الأوثان ومات على ذلك قبل ظهور هذا الدين، انظر الآن الحكم عليه ظاهرا بحكم الكفار مع أن الحجة لم تقم عليه. قال فهو وأما من كان يعبد الأوثان ومات على ذلك قبل ظهور هذا الدين فهذا ظاهره الكفر، وإن كان يحتمل أنه لم تقم عليه الحجة الرسالية لجهله وعدم من ينبهه لأن نحكم على الظاهر، وأما الحكم على الباطن فذلك إلى الله، والله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم دخل في مسألة أخرى قال وأما من مات منهم مجهول الحال فهذا لا نتعرض له ولا نحكم بكفره ولا بإسلامه، وليس ذلك مما كلفنا به، كما قال تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فمن كان منهم مسلما أدخله الله الجنة، ومن كان كافرا أدخله الله النار، ومن كان منهم لم تبلغه الدعوة فأمره إلى الله، المراد من كان على الشرك. قال وقد علمت الخلاف في أهل الفترات ومن لم تبلغهم الحجة الرسالية. ثم قال وأيضا فإنه لا يمكن أن نحكم في كفار زماننا بما حكم به الفقهاء في المرتد أنه لا يرث ولا يورث، لأنه من قال لا يرث ولا يورث يجعل ماله فيئا لبيت مال المسلمين. وطرد هذا القول أن يقال جميع أملاك الكفار اليوم بيت مال لأنهم ورثوها عن أهلهم وأهلهم مرتدون لا يورثون، وكذلك الورثة مرتدون لا يرثون لأن المرتد لا يرث ولا يورث. وأما إذا حكمنا فيهم بحكم الكفار الأصليين لم يلزم شيء من ذلك بل يتوارثون، فإذا أسلموا فمن أسلم على شيء فهو له ولا نتعرض لما مضى منهم في جاهليتهم لا المواريث ولا غيرهم. ثم قال وأما السؤال الثالث وهو قولكم ورد الإسلام يهدم ما قبله وفي رواية يجب ما قبله، فقال أن المؤمن بالله وبرسوله إذا قال أو فعل ما يكون كفرا جهلا منه بذلك فلا تكفرونه حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، فهل لو قتل من هذا حاله، هذا السؤال، فلو قتل من هذا حاله قبل ظهور هذه الدعوة موضوع أم لا. فنقول إذا كان، انظر الآن، انظر كلام الشيخ حمد المعمر في هذه المسألة، قال إذا كان يعمل بالكفر والشرك لجهله وعدم من به لا نحكم بكفره. انظر التفريق، التفريق بين الكفر وبين الشرك، قال لا نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة. الكفر معلق بالحجة هنا. ثم قال ولكن لا نحكم بأنه مسلم، بل نقول عمله هذا كفر يبيح المال والدم، وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص يبيح المال بالدم لأن ظاهره الكفر، وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة عليه، لكن يقال إن لم يكن ولكن لا يقال إن لم يكن كافرا فهو مسلم، بل نقول عمله عمل الكفار، وأطلاق الحكم على هذا الشخص أي الكفر بعينه متوقف على بلوغ الحجة الرسالية. ثم نزل هذا النوع على أهل الفترات، ومعلوم أن أهل الفترات هم مشركون وليس بمسلمين. قال وقد ذكر أهل العلم أن أصحاب الفترات يمتحنون يوم القيامة في العرصات، ولم يجعلوا حكمه حكم الكفار ولا حكم الأبرار. وأما حكم هذا الشخص إذا قتل ثم أسلم قاتله فإنه لا نحكم بديته على قتله إذا أسلم، بل نقول الإسلام يجب ما قبله، لأن القاتل قتله في حال كفره. ثم ذكر جواب على سؤال آخر، قال وأما قولكم ولا ينفع المؤمن المذكور ما معه من أعمال البر وأفعال الخير قبل تحقيق التوحيد، انظر هذا السؤال، قال وهل ينفع هذا المؤمن المذكور ما معه من أعمال البر وأفعال الخير قبل تحقيق التوحيد، فيقال لا يطلق على الرجل، انظر، مع أن هذا السؤال فيه أنه ذكره بالإيمان، قال هل ينفع هذا المؤمن، قال لا يطلق على هذا الرجل المذكور الإسلام فضلا عن الإيمان، يعني لا يسمى مسلما لأنه لم يحقق التوحيد، لأنه قال قبل تحقيق التوحيد، بل يقال الرجل الذي يفعل الكفر أو يعتقد في حال جهله وعدم من ينبهه إذا فعل شيء من فعل البر وفعل الخير أثابه الله على ذلك إذا صحح إسلامه وحقق توحيده، كما يدل عليه حديث حكيم بن حزام أسلمت على ما أسلفت من خير. أما الحج الذي فعله في تلك الحالة فلا نحكم ببراءة ذمته، بل نأمره بإعادة الحج لأن لا نحكم بإسلامه في تلك الحالة، والحج من شرط صحته الإسلام، فكيف نحكم بصحة حجه وهو يفعل الكفر أو يعتقده، ولكن لا نحكم بكفره، هنا تكلم عن الكفر إلا بعد قيام الحجة عليه، فإذا قامت عليه الحجة وسلك سبيل المحجة أمرناه بإعادة الحج ليسقط الفرض عنه بيقين. انتهى الآن الكلام في بيان كلام أهل العلم في هذه المسألة والتفريق بين الكفر والشرك، وأن الشرك لا يشترط له قيام الحجة، وأن الكفر يشترط له قيام الحجة. ثم قال شيخ الإسلام محمد نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، قال وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاث، اللات والعزة ومنات، وكل واحد منها لنصف من أمصار العرب. فكانت اللات لأهل الطائف، ذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحا يلت السويق للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره. وأما العزة فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات، وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ويدعون. وأما منات فكانت لأهل المدينة، وكانت حذب قديد من ناحية الساحل. قال ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة الأوثان ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن، فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحوال العرب في زمانه، وما ذكره الأزرقي وغيره في أخبار مكة من العلماء. ولما كان المشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط، فقال بعض الناس يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. فأنكر صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها أسلحتهم. وهذا كذلك فيه رد على من يحتج بهذا الحديث وأن هؤلاء وقعوا في الشرك وأن النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم. أولا، حقيقة حتى لو قيل بأنه شرك لم يظهر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم، وكذلك لم يظهر بأنه كفرهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وبين لهم بطلان هذا الأمر. ولو قيل بأنهم مشركون في حينها وعرفوا باطنهم ورجعوا فهذا فيه كفاية لدخول الإسلام، ولا يشترط أن ينطقوا الشهادتين من جديد. لو قيل بأنهم وقعوا في الشرك كما قال بعضهم أو احتج بعضهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم أشد الإنكار وبين فعلهم فيه مشابهة لفعل قوم موسى كما عندما قالوا جعلنا إلها كما لهم آلهة، لو حقيقة أرادوا الشرك. فإذا تبين لهم بطلان قولهم وبطلان فعلهم ثم رجعوا إلى الإسلام، هؤلاء لا يطالبون بأكثر من هذا. لذا من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم هذا القول لا يدل عليه لفظ الحديث. وإن كان الحديث كما ذكر شيخ الإسلام إنما فيه مجرد المشابهة في اتخاذ الشجرة يعكفون عليهم معلقين عليهم أسلحتهم، ثم قال الشيخ فكيف بما هو أطم من ذلك من الشرك بعينه، إلى أن قال فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق، مثل مسجد يقال له مسجد الكف فيه تمثال الكف يقال أنه كف علي بن أبي طالب حتى هدم الله ذلك الوثن. هذه أمكنة كثيرة موجودة في البلاد وفي الحجاز منها مواضع. ثم ذكر كلاما طويلا في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، فقال العلة لما يفضي إلى ذلك من الشرك، وذكر ذلك الشافعي وغيره، أي العلة في النهي عند الصلاة عند القبور، وكذلك الأئمة من أصحاب مالك وأحمد كأبي بكر الأثرم عللوا بهذه العلة، وقال وقد قال تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. ذكر هذا البخاري في صحيح وأهل التفسير كابن جرير وغيره. ومما يبين صحة هذه العلة أنه لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا يكون ترابها نجسا، وقال عن نفسي اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فعلم أن نهيه عن ذلك نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها سدا للذريعة الوقوع في الشرك، لئلا يصلى في هذه الساعة، وإن كان المصلي لا يصلي إلا الله ولا يدعو إلا الله لئلا يفضي ذلك إلى دعائه والصلاة له. وكلا الأمرين قد وقع، أي دعاء غير الله تعالى والصلاة إلى غير الله تعالى ولغير الله تعالى. فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعوها بأنواع الأدعية، وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثيرا من الأولين والآخرين، حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، وصنف بعض المشهورين فيه كتابا على مذهب المشركين مثل أي معشر البلخي وثابت بن غرة وأمثالهما ممن دخل في الشرك وآمن بالطاغوت والجبت وهم ينتسبون إلى الكتاب، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وهنا يعني كلام نفيس جدا، هذا الكلام كلام شيخ الإسلام رحمه الله نفيس جدا في بيان ذرائع الشرك والتحذير منها. واليوم كذلك علينا أن نحذر من ذرائع الشرك ومن وسائله، ويجب أن نجتنب الطواغيت بقدر المستطاع، فكل ما نضطر إليه مما يتعلق بالطاغوت يجب علينا أن نجتنبه. وأعظم من هذا يجب علينا أن نجتنب الرضا بالطاغوت أو الحكم به أو التحاكم إليه أو الدخول في طاعته، وأما وأقل من هذا العمل عند الطاغوت. وإن كان عند الإطلاق قد يجوز مثل هذا إذا لم يكن فيه كفر أكبر. وكذلك مخالطة أولياء الطواغيت والاجتماع بهم، يقول من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله، فهذه مثل هذه الأمور ذرائع للدخول في دين الطاغوت والانتساب إليه. وكذلك إظهار البراء من الطواغيت ومفارقة أهله وعدم الانتساب إليهم، فقال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب يقول: فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذي ينسب عنه من أزاغ الله قلبه وعدم تكفير معين، لأنه كفر هنا بعض من ألف في مذهب المشركين كأبي معشر البلخي وثابت بن قرة، وكذلك الفخر الرازي مع أنه من أكابر أئمة الشافعية، أنهم كفروا وارتدوا، وهذا يدلك على أن بعض من ينتسب إلى العلم ويتقفر العلم ويقرأ القرآن ويعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع في الشرك، إما بفعله بأن يعبد غير الله تعالى أو بتزيينه كما فعل الفخر الرازي أو بنصرته والدفاع عنه ونصرة أوليائه. وهذا الفخر الرازي ذكر الله وذا الشيخ الإسلام في كتابه الرد على المتكلمين، وقال عنه بعد أن ألف كتاب في عبادة النجوم، قال: وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين. ثم قال الشيخ رحمه الله: وتأمل أيضا ما ذكره في اللات والعزة ومنات، وجعله فعل المشركين منها معها، وهو بعين الذي يفعل بالدمشق وغيره، وتأمل قوله على حديث ذات أنواط عندما قال: هذا في مجرد مشابهتهم في اتخاذ الشجرة، فكيف بما هو أطم من ذلك من الشرك من الشرك بعينه. فالشيخ رحمه الله سواء شيخ الإسلام تيمية أو شيخ الإسلام محمد كما ذكرنا من كلامهم وكلام تلاميذ شيخ الإسلام محمد أنهم يفرقون بين الاسم والحكم، فالاسم وهو الشرك من وقع فيه خرج من الإسلام، وهذا هو واقع الناس اليوم، كل من وقع في الشرك سواء شرك الطاعة أو العبادة أو الحكم فهو مشرك خارج من الإسلام. وأما الحكم أي العذاب فلا يكون إلا بعد قيام الحجة. إلى هنا يا إخوان نتوقف، وإن شاء الله في سنكمل شرح هذه الرسالة في درس آخر إن شاء الله يا إخوان. فإن كان أحد من الأخوة عنده سؤال يا إخوان أو استفسار يتفضل. نعم، أخونا الأنصاري عنده سؤال خارج الموضوع وإن شاء الله سنجيبه في مسألة يزيد ابن معاوية. أنا إن شاء الله سأقول لك كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في تفصيل فيك تفصيل حكم يزيد بن معاوية عند أهل السنة والجماعة. نعم، بس ثواني الآن أنا أقول لك الكلام. نعم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه عدة مواضع أنا سأقرأ بعض المواضع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولم يكن أحد إذ ذاك يتكلم في يزيد بن معاوية، ولا كان الكلام فيه من الدين. ثم حدثت بعد ذلك أشياء، أي حدثت من يزيد بعض أشياء. قال: فصار قوم يظهرون لعنة يزيد بن معاوية، وربما كان غرضهم من ذلك التطرق إلى لعنة غيره. فكره أكثر أهل السنة لعنة أحد بعينه، فسمع بذلك قوم ممن كان يتسنن، فاعتقد أن يزيد كان من كبار الصالحين وأئمة الهدى. الآن وصار الغلاة فيه على طرفي نقيض، هؤلاء يقولون أنه كافر زنديق، وأنه قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل الأنصار وأبناءهم بالحرة ليأخذ بذهار أهل بيته الذين قتلوا كفارا، مثل جده لأمه عتبة من ربيعة وخاله الوليد وغيرهما. ويذكرون عنه من الاشتهار بشرب الخمر وإظهار الفواحش أشياء، وأقام يعتقدون أنه كان إماما عادلا هاديا مهديا، وأنه كان من الصحابة أو أكابر الصحابة، أو أنه كان من أولياء الله تعالى، وربما اعتقد بعضهم أنه كان من الأنبياء، ويقولون من وقف في يزيد وقفه الله على نار جهنم. هذا يعني طرفي نقيض. الطرف الأول يقول بأنه كافر زنديق، ويتهم أنه ينتصر لأجداده المشركين. والطرف الثاني يقول بأنه كان إماما عادلا هاديا مهديا، بل يعده بعض من أولياء الله، أكابر أولياء الله تعالى، وبعضهم يعده من الأنبياء من جهله. وذكر بعض من يقول بهذا القول كقول يقول حسن بن عدي، لأنه كان يقول أنه كان كذا وكذا وليا، ومن وقفوا فيه وقفوا على النار لقولهم في يزيد. وزادوا يقول أشياء باطلة نظما ونثرا، وغلبوا في الشيخ عدي وفي يزيد بأشياء مخالفة لما كان عليه الشيخ عدي الكبير قدس الله روحه. ثم يقول الشيخ: وهذا الغلو في يزيد من الطرفين خلاف لما أجمع عليه. فإن يزيد ابن معاوية ولد في خلافة عثمان رضي الله عنه، ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان من الصحابة باتفاق العلماء. ثم قال: ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح، وكان من الشبان من شبان المسلمين. انظر كلام الشيخ الآن، يقول: هو ليس بصحابي باتفاق العلماء، ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح، وكان من شبان المسلمين. ثم قال: ولا كان كافرا ولا زنديقا، وتولى بعد أبيه على كراهة من بعض المسلمين، على كراهة من بعض المسلمين ورضا من بعضهم، وكان فيه شجاعة وكرم، ولم يكن مظهرا للفواحش كما يحكي عنه خصومه. وجرت في إمارته أمور عظيمة، أحدها مقتل حسين رضي الله عنه. ثم قال: وهو لم يأمر بقتل حسين، ولا أظهر الفرح بقتله، ولا نكث بالقضيب على ثناياه رضي الله عنه أي الحسين، ولا حمل رأس الحسين رضي الله عنه إلى الشام، لكن أمر بمنع الحسين رضي الله عنه وبدفعه عن الأمر ولو كان بقتاله. فزاد النواب على أمره، وحظ الشمرذي جوشا الجيوش على قتله لعبيد الله بن زياد، فاعتدى عليه عبيد الله بن زياد، فطلب منهم الحسين رضي الله عنه أن يجيء إلى يزيد أو يذهب إلى الثغر مرابطا أو يعود إلى مكة، فمنعوه رضي الله عنه إلا أن يستأسر. وأمر عمرو بن سعد بقتاله فقتلوه مظلوما أي الحسين،

ثم قال فهكذا الواحد من الملوك أو غير الملوك وإن كان صدر منه أو ظلم فإن ذلك لا يوجب إلا أن نلعنه ونشد له بالنار، ومن دخل في ذلك كان من أهل البدع والضلال. فكيف إذا كان الرجل له حسنات عظيمة يرجى له بها المغفرة مع ظلمه؟ وذكر حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو الكعبة القسطنطينية مغفور له، أو قال كان أمير هذا الجيش هو يزيد. يقول ولهذا كان المقتصدون من أئمة السلف يقولون في زيد وفي يزيد وأمثاله أن لا نسبهم ولا نحبهم، أي لا نحب ما صدر من الظلم. والشخص الواحد يجتمع فيه حسنات وسيئات وطاعات ومعاصي وبر وفجور وشر. ذكر كذلك في موضع آخر قال بعد ذكر الأقوال في يزيد قال والقول الثالث أنه كان ملكا من ملوك المسلمين له حسنات وسيئات، ولم يولد إلا في خلافة عثمان، ولم يكن كافرا، ولكن جرى بسبب ما جرى من نصر على الحسين وفعل ما فعل بأهل الحرة، ولم يكن صاحبا ولا من أولياء الله الصالحين، وهذا هو قول عامة أهل العقل والعلم والسنة والجماعة. هذا مجمل كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة، هذا مجمل كلام شيخ الإسلام في يزيد، وأنه أولا لا يحكم بكفره، وكذلك لا يحكم بأنه من أولياء الله تعالى الصالحين لفعله بعض الأمور العظام، وكذلك لا يسب ولا يحب ولا يلعن، لعل الله تعالى قد تاب عليه، ولعل تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شفاعة بعض الصالحين كأبيه معاوية مثلا رضي الله عنه. بالنسبة للاسم، نعم القول الفصل لا نحبه ولا نسبه ولا نلعنه، يعني نعامله معاملة أهل الفسق عند أهل السنة والجماعة. هذه بالنسبة للتسمية باسمه، يعني هذا بحسب إن كان يتسمى باسمه يظن أنه صالح، أن هذا أمر آخر، لعله يجهل أنه يعني أنه ليس من أولياء الله تعالى الصالحين. أحد الأخوة يقول إذا ارتكب المعين الشرك الأكبر بجهله هل يكفر، وإذا عذره شخص بجهله هل يكفر من باب من لم يكفر الكفر أو لا؟ المسألة الأولى، من وقع في الشرك الأكبر المخرج من الله بغير إكراه فهذا مشرك خارج من الإسلام، مشرك خارج من الإسلام لا يسمى مسلم، لا يسمى مسلم. ولكن الكفر، بالنسبة للكفر نحن فرقنا بين الكفر وبين الشرك، هو لا يسمى مسلم ولكن لا يكفر إلا بعد قيامة الحجة، أي لا يلحقه تلحقه العقوبة سواء عقوبة الدنيا أو الآخر إلا بعد قيام الحجة، لأن هناك من تفريق بين الشرك بعد ذلك أخوي، بس بين الشرك وبين هناك فرق بين الشرك وبين الكفر. وإذا عذره شخص بجهله هل يكفر من باب من لم يكفر الكافر، من باب من لم يكفر الكافر، هذه فيها تفصيل أخي، هذه فيها تفصيل. والتفصيل على صورتين. الصورة الأولى إن كان يجهل حال هذا المشرك ويجهل أنه وقع في الشرك وظاهره ينتسب الإسلام وحكم بإسلامه، فهذا يبين له حال المشرك، لا يكفر حتى يبين له حال هذا المشرك، فإن علم أنه مشرك وأنه خارج من الإسلام ولم يكفر يكفر. هذه الصورة الأولى، وهذه تدخل في باب من لم يكفر الكافر فهو كافر. الصورة الثانية وهو إذا علم بأنه وقع في الشرك ولكن لم يحكم بشركه، هو يعلم بأنه وقع في الشرك ويتبرأ منه ولكن لم يحكم شركه ظنا بأنه لم تقم عليه الحجة مثلا، ظنا بأن الجاهل المشرك الجاهل لا يكفر إلا بعد قيامة الحجة مثلا، فهذا ينظر لحاله، هذا ينظر لحاله. إن كان مثله، إن كان مثله يجهل هذا الحكم يبين له، إن كان مثله يجهل هذا الحكم يبين له، وأما إن كان مثله لا يجهل فهو يخرج من الإسلام من غير إقامة حجة. إن كان مثله قد يجهل ويقع عليه الخطأ والتأويل في عذر من وقع في الشرك الأكبر، فهذا يبين له أن هذا مشرك وأنه خرج من الإسلام سب مسلم. سأنقل الآن كلام بعض علماء الدعوة النجدية في هذه المسألة، فإن الجاهل إذا توقف يبين لهم. هذا الكلام للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ. هنا يقول، سأنقل عن آخر الكلام، يقول فإن كان شاكا، هذا كلام الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه أوثق ورع الإيمان، قال فإن كان شاكا في كفرهم أو جاهلا بكفرهم بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفرهم، فإن شك بعد ذلك، أي بعد تبيان الأمر له بالأدلة، فإن شك بعد ذلك أو تردد فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكافر فهو كافر. ولكن هنا مسألة يا إخوان يعني يجب أن ننبه عليها، وهي مسألة أن هناك فرق بين الطاغوت، نعم في حق المشرك، الآن كلام في حق المشرك، الكلام في حق المشرك يعني حتى يكون الكلام أوضح. في عدة أسئلة في أول السؤال، تكلم عن هو عن البدوان أن يتكلم، ذكر أولا فالجواب عن الموالاة، هل يكون السكون معهم السكن معهم موالاة؟ قال إذا كانت موالاة مع مساكنة في ديارهم فالخروج معهم في قتالهم وذلك فإنه يحكم على صاحبها بالكفر. عدة أسئلة، وإن كانت الموالاة لهم في ديار السنف إذا قدموا إليهم ونحو ذلك فهذا عاصم آثم متعرض الوعيد، وسؤل كذلك في نفس هذا السؤال، هل يجوز مسلم أن يسافر البلد الكفار الحربية لأجل التجارة؟ قال الحمد لله إذا كان يقدر على إظهار دينه ولا يوالي المشركين. فالكلام هو عن ديار الكفار وما فيها من المشركين والهجرة إليها، الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وكذلك موالاة المشركين والقتال معهم. فالكلام كما ذكرت لك أخي عن المشركين وليس عن الكفار الأصليين، عن أناس ينتسبون للإسلام. لذلك الشيخ نفسه عندما ذكر هذه المسألة قرر بأنه هؤلاء يعني لا يكفرون لا بعد بيان الأدلة لهم، فدل على أنهم أصلا ينتسبون للإسلام ولا ينتسبون إلى الكفر الأصلي. نعم. أمراء، أي أمراء، أي أمراء، أي أمراش. جيد. بعض الأخوة يقول هل يجوز الشيخ أن يسعى المسلم يأخذ جنسية دولة عربية أخرى أم هذا نوع من أنواع الموالاة الطاغوت؟ هذا بحسب حال من يأخذ الجنسية، فإن كان يأخذها ليس دخول في ولاية وطاعة هذا الطاغوت فهذه مولاة صغرى لا كبرى، وأما إن كان من باب الدخول في دين الطاغوت والدخول في ولايته فهذا كفر أكبر. هذا بحسب حال من يأخذ الجنسية. تكلم بعض علماء الدعوة النجدية في هذه المسألة، قالوا في من أخذ علم مثلا من الأعلام التي تدل على الكفار ومن جنسها كذلك أخذ أوراق الكفار، بعضهم سأقرأ لك كلام علماء الدعوة النجدية في هذه المسألة. يقول أما قوله وتجوز حماية الكفار أو نائبهم وأخذ علم منهم لسلامة المال والسفينة وأن هذا بمنزلة الخفير الذي هو الرفيق، فالجواب أن يقال هذا قياس باطل، فإن أخذ الخفير لسلامة المال جائز إذا ألجأ إليه، إذا ألجأ الحال إليه، والخفير مسلم ظالم أو فاجر فاسق. أما الدخول تحت حماية الكفار فهي ردة عن الإسلام، وأخذ العلم منهم لا يجوز إذا كانوا لم يدخلوا تحت حمايتهم وولايتهم، وليس بمنزلة أخذ الخفير لحماية المال، فإن هذا علم وعلامة على أنهم مقادون لأمرهم داخلون في حمايتهم، وذلك موافق لهم في الظاهر. فإذا كان العلم، يقول العلماء علماء الدعوة النجدية، إذا كان من باب دخول تحت حمايتهم والدخول في ولايتهم فهذه ردة عن الإسلام، وأما إذا أخذه كما قال وأخذ العلم منهم لا يجوز إذا كانوا لم يدخلوا تحت ولايتهم حمايتهم وولايتهم فهذا من الموالاة غير المخرجة من الملة. الأولى من المخرجة من الملة إذا كان دخول تحت حمايتهم وولايتهم فهذه مخرجة من الملة، وأما إذا كان لم يدخل تحت حمايتهم وولايتهم فهذا من الموالاة غير المخرجة من ملة. هذه على حسب الآن، إذا قلنا يعني إذا أصلنا بأنه لم يدخل في ولايتهم ولم يدخل في حمايتهم، إذا أصلنا هذا بأنه كفر أصغر، فالأصل أنه لا يجوز له ذلك إلا عند الضرورة أو عند الإكراه. إذا كان لضرورة جاز ذلك، أما إذا كان للاستكثار فهذا يخشى عليه أن يدخل أو يكون هذا سببا في الوقوع في الكفر الأكبر وموالاة الكفار المخرجة من الملة. يعني يجب التنبه إلى هذا، وهذا من ذرائع كما ذكرنا، حذرنا من ذرائع الشرك والكفر والدخول في طاعة الطواغيت، فهذه من الأمور التي يجب أن يحذر منها. يعني إذا أنت لست بحاجة إلى هذا الأمر وأمورك يعني بفضل الله تعالى تسير حتى لو فيه بعض الضيق عليك وتستطيع تحمله فلا يجوز ذلك، أما إذا كنت يعني مضطر إلى هذا الأمر وأن الأمر يشق عليك إن لم تأخذ مثل هذه الأوراق فهنا يجوز عند الضرورة. نعم. أخونا الحاج إبراهيم يريد اللاقط. أخونا الحاج إبراهيم يريد اللاقط. نعم نعطيك اللاقط يا أخي، نعطي. تفضل اللاقط. بعد إذن أخونا المجاهد الأنصاري، تفضل اللاقط. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. أخي في صوت. في صوت أخي. بارك الله فيك. بسم الله الحمد لله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى جميع أصحابه إلى يوم الدين. أخي الشيخ أبو مريم أحسن الله إليك وجعل جهدك في الدعوة في ميزان حسناتك يوم القيامة إن شاء الله، وبارك الله فيك. أخي عندي سؤال، يعني هو سؤال واستفسار من هذا القبيل وليس خارج عن الموضوع لكن في لب وصلب الموضوع، هو التوحيد، مسألة التوحيد إن شاء الله. اليوم كنت أستمع إلى شريط في لشيخ الفزازي، محمد الفزازي إذا كنت تعرفه، المغربي محمد بن محمد الفزازي، فاستمعت لشريطه الذي سماه أسئلة وأجوبة عامة، وهو موجود في موقع رسالة الإسلام إذا كنت تعرف هذا الموقع، بارك الله فيك. وكنت أستمع إلى الشريط، هو شريط مرئي، استمعت إليه إلى تقريبا النهاية، فطرح عليه سؤال في مسألة التحاكم، وهذه المسألة سأطرح السؤال لأنني كتبته في ورقة وجهزته من قبل. هناك من يقول إذا اضطر المسلم اضطرارا بالتحاكم جاز له، وكما نعلم أن من تحكم إلى غير ما أنزل الله فقد أشرك وكفر سواء جهل أو قلد أو تأول، إلا من أكره وقلبه مطمئن. والإكراه كما هو معروف يعني كما عرفه العلماء بشروطه، فهل هؤلاء الذين يجيزون التحاكم بهذه الصورة يكفرون سواء كانوا أصحاب علم أو طلاب علم أو عوام؟ المهم أجازوا هذه المسألة، كما نعلم أنها هي مسألة في أصل الدين، يعني هل هذه الصورة تخرج صاحبها من الدين من أجاز التحاكم بهذه الصورة، يعني مسألة الاضطرار؟ وأريد من الشيخ أبو مريم أن يفصل لنا مسألة الإكراه، يعني ليس تفصيلا إجماليا، تفصيل يعني مبسط لمسألة الإكراه، وما معنى ما هؤلاء الذين يقولون الاضطرار؟ هل هم يقصدون الإكراه أم اضطرار كما يضطر بعض الناس من أمور دنياهم، كمثلا تحاكم من أجل مثلا سيارة أو كما يزعم بعض الناس، أو تحاكم إلى من أجل دنيا أو أي شيء؟ يعني هذا هو الاضطرار، الله أعلم هم يقصد الاضطرار هذا، إذا اضطر المسلم أن يتحاكم من باب، ونحن نعلم ويعلمون كذلك أنه ليس بإكراه، لأن الإكراه كما عرف العلماء هو الإكراه الملجئي. هذه المسألة، ثم بعد ذلك هناك سؤال ثاني إذا كان تستطيع أن تجيبني إن شاء الله. السلام عليكم. يعني ذكر الأخ حتى يعني نذكر المسألة بتفصيلها ونعرفها. يعني قال الله تعالى بالنسبة للتحاكم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويرد الشيطان ويضل لهم ضلالا بعيدا. فهذا نص يعني خاص في مسألة التحاكم، والنص صريح كذلك بأنه من يتحاكم إلى الطاغوت بأنه لم يحقق الكفر بالطاغوت، ومن لم يحقق الكفر بالطاغوت بإجماع المسلمين ليس بمسلم. لذا بإجماع العلماء أن التحاكم عبادة، وكذلك بإجماع العلماء أن من عبد غير الله تعالى مشرك، فيدخل في هذا التحاكم ويدخل فيها غيره ويدخل فيها غيره من العبادات كالصلاة والحج والسجود والدعاء والاستغاثة وغيرها وغيرها من العبادات. هذا هو الأصل العام في هذه المسألة. ثم الأصل الآخر أنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز الإكراه إلا عند، لا يجوز الكفر إلا عند الإكراه، كما نقل ابن القيم وغيره من أهل العلم الإجماع على هذا. هذا هو الأصل العام في هذه المسألة. جيد. المسألة الأخرى، ما يترتب على هذه المسألة هو تجويز التحاكم إلى الطاغوت للضرورة، تجويز التحاكم إلى الطاغوت للضرورة. هذه على صورتين، هذه على صورتين. الصورة الأولى صورة من يعتقد بطلان عبادة الطاغوت والتحكم إليه اليوم ويقول بأنه من الكفر الأكبر المخرج من الملة وأنه لا يجوز، وأن من تحاكم إليه يعني في الأصل العام من تحاكم إليه من غير إكراه فإنه مشرك، ولكنه قد يتأول بعض المسائل أنها من الإكراه، يتأول بعض المسائل أنها تدخل في الإكراه مع تحقق الأصل العام أصوله العامة صحيحة، ولكن قد يدخل بعض المسائل تأولا أنها من الإكراه، فهذا لا يكفر، هذا ما تحقق الأصول العامة ولكن تأول في مسألة الإكراه فهذا لا يكفر. الصورة الأخرى صورة من يقول بأنه اليوم يجوز التحاكم إلى الطاغوت ويقر على العموم أنه أن التحاكم إلى الطاغوت كفر، ولكن في الوضع الآن يقول يجوز التحاكم إلى الطاغوت. لما؟ يقول بأنه بأن حكم الله تعالى لا يوجد فيجوز أن التحاكم إلى الطاغوت. هذه الصورة يكفر صاحبها، لأنه حقيقة أجاز الشرك وعبادة غير الله تعالى، واحتج بحجة هي من جنس حجج المشركين وتأويلاتهم. فهو لم يعلق الأمر بالإكراه كما علقه الله تعالى، لا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، بل قال الآن حتى لو من غير مكراه كما يقول أبو بصير. أبو بصير له كلام نقل عن طريق بعض الإخوة أنه يقول لو أنه سرق مني تلفزيون لتحاكمت إلى الطاغوت. مثل هذا كفر مخرج من الملة، لأنه أنت لست مكره، والإكراه بإجماع العلماء الكفر لا بإجماع العلماء لا يجوز إلا عند الإكراه، بل الأفضل يعني حتى عند الإكراه مع تحقق الإكراه بل الأفضل الصبر كما نقل ابن كثير رحمه الله في تفسيره، الأفضل أنك تصبر كما قال ابن كثير رحمه الله. اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته ويجوز له أن يأبى، كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل، ثم قال والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله. فكما ذكرت لك الآن الأمر على صورتين، صورة من يجيز لا يجيز على الإطلاق، وإنما يجيزه في صور يظنها تدخل في الإكراه وهي حقيقة لا تدخل في الإكراه، فهذا لا يكفر. والصورة الأخرى التي يجيزه الآن مثلا يقول والله لعدم وجود حكم الله تعالى، وأنه يجوز التحكم في أي شيء، لأنه من شرط التحكم إلى الطاغوت كما يقول وجود حكم الله تعالى، وهذا القول هو في حقيقته تجويز الشرك وعبادة غير الله تعالى، هذا يكفر. الصورة الثانية يكفر، والصورة الأولى لا يكفر. أما بالنسبة المقدسي، أبو محمد المقدسي أنكر هذا. أبو محمد المقدسي أنا قرأت له موضع في كتابه في موقعه أنه أنكر أن يقول بأنه يجوز التحاكم إلى الطاغوت لعدم وجود حكم الله تعالى، يقول هذا غير صحيح وأنا لا أقول بهذا القول، ويقول هذا قول رديء بهذا اللفظ، قال هذا قول رديء. أبو محمد أنكر، أبو محمد أنكر أنه يجيز التحاكم إلى الطاغوت لعدم وجود حكم الله تعالى. أبو بصير نعم، أبو بصير يجيز هذا، نعم. الآن مسألة الإكراه، نحن الآن أريد أن أركز على مسألة يعني دائما تدخل في دائما تدخل يدخلونها في باب الإكراه، دائما يحتجون بأنه الآن الناس ماذا يفعلون؟ تضيع أموالهم، وأنهم إذا تحاكموا مثلا ستصيبهم مشقة. نقول لهم هؤلاء، يقول الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الظالمين. فهنا مقارنة بين الدين وبين الدنيا، مقارنة بين الدين والدنيا، والله تعالى فصل في حال هذه الدنيا الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن، أنتم إذا قدمتموها على دينكم فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الظالمين. جيد، إذن لا يجوز تقديم مثل هذه الأمور على الدين، وقال تعالى في قوله في آية سورة النحل قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ثم قال تعالى بعد أن حكم على أن من أظهر الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان وكان مكرها فإنه معذور، ثم قال ذلك بأنهم أي من شرح بالكفر صدرا ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فالجمع بين الآيتين نوع استحب الحياة الدنيا ووقع في الكفر من غير إكراه، فهذا إيش سماه الله تعالى سماه أو قال بأنه من القوم الكافرين لأنه استحب الحياة الدنيا. ما هي الحياة الدنيا يا إخوان؟ ما هي الحياة الدنيا التي يستحبها الناس ثم يقعون فيها بالكفر؟ هي المذكورة في آية التوبة، الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن، وفي آية أخرى زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذه كلها الحياة الدنيا. فإذا أنت كفرت بسبب هذه الأمور ولم تكن مكرها حكم عليك بالكفر لأنك لم تتحقق يتحقق فيك حد الإكراه. هذه الأدلة تدل كذلك على أن تقديم الدنيا على الدين ليس بعذر، تقديم الدنيا على الدين ليس بعذر. دليل آخر في مسألة أخرى وهو الخوف، الخوف لمن لم يكن تحت سلطانهم وتحت سيطرتهم وتحت حكم يعني تحت أيديهم، لا أن يكون مثلا في دار كفر والكافر هو المتسلط ثم لم يتسلط عليه ولم يكن تحت أيديهم ويوافقهم على الكفر، فهذا ليس بإكراه. الإكراه أن يكون تحت سلطانهم وتحت أيديهم ويهددونه بالقتل، هذا هو الإكراه. لكن لو أنه ليس تحت سلطانهم ووافقهم خوفا منهم فهذا ليس بمكره. قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. والحجة الآن تأتي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ثم قال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهؤلاء المسلمون يقاتلونهم الكفار، ولما يقاتل حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، فالخوف موجود وهذا من أعظم الخوف لما يقاتلك ويحاول قتلك ويريد أن يتخلص منك، لما حتى يردك عن دينك إلى دينه. هنا لو وافقهم المسلم خوفا منهم لأنهم يقاتلونه حكم الله تعالى عليه بأنه مرتد، قال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. قد تكون الأموال والأولاد فتنة تكون سبب للكفر، دليل آخر قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم النار وساءت مصيرا. الحجة في هذه الآية ماذا؟ أولا سبب بقاء هؤلاء في دار الكفر هو الوطن والدار والزوجة والأهل والمال، سبب بقائهم، وهم مأمورون ماذا؟ مأمورون بالهجرة، أي أن الله تعالى أمرهم بالهجرة، والهجرة معلوم أنها دون الكفر على خلاف، ولكن ظاهر الأدلة تدل على أن تارك الهجرة ليس بكافر. ونقل ابن كثير رحمه الله كذلك أن المتمكن من الهجرة ثم لم يهاجر مع وجود دار الإسلام فهو مرتكب حرام، يعني عند العلماء كلهم أنه مرتكب حرام، وبعضهم يقول بالكفر وبعضهم يقول ليس بكفر، ولكن غالب أهل العلم على أنه ليس بكفر. الحجة بما؟ الحجة الآن هنا تعارض بين ترك الدار والأهل والوطن وبين الهجرة، الهجرة ليست بكفر على أصح الأقوال، فعند التعارض الآن هل يقدم المال والولد والدار والوطن أم تقدم الهجرة؟ بإجماع المسلمين تقدم الهجرة، عند التعارض تقدم الهجرة، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهذا أمر معلوم بالاضطرار من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أنهم قدموا هجرتهم وتركوا كل شيء وراهم إلا ما يستطيعون أخذه. فدل على أنه هذه الأمور ليس بعذر حتى في ترك الهجرة، ليست بعذر حتى في ترك الهجرة، فمن باب أولى ألا تكون عذر، ألا تكون عذر في الكفر الأكبر المخرج من الملة. دليل آخر حادثة حاطب بن أبي بلتعة، تذكرون حاطب عندما كاتب المشركين سبب مكاتبته ماذا؟ سبب مكاتبة حافظ ماذا؟ أنه هاجر وترك أهله وماله وداره في مكة، ترك كل شيء وهاجر، فلما كان يوم بعد أن نقضت قريش صلح الحديبية، وعلم حاطب أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغزو مكة، وعلم حاطب بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن إفشاء هذا السر، ولكن حاطب رضي الله عنه وقع في محرم فتذكر ماله وأهله وداره في مكة، فكتب إليه من أجل ماذا؟ من أجل أن يجعل له عندهم يدا يحمون بها مالهم، ماله وداره وأهله. فدل الحديث على أن حاطب كان عنده، أي أنه ترك هاجر وترك أهله وداره وماله، فلا يجوز حينها إذن تقديم المال والدار والأهل والأبناء على الهجرة، فكذلك من باب أولى لا تقدم هذه الأمور على الكفر الأكبر. يعني هذا هو الأصل العام في مسألة الإكراه، هذا هو الأصل العام، وأنا ذكرت هذه الأمور لأن أكثر الناس الآن يحتجون بهذا، يحتجون بهذه الأعذار، أي كيف نترك أموالنا، كيف نترك أموالنا، كيف نترك أولادنا، كيف نترك أهلنا، كيف نترك كذا، كيف نترك كذا، كيف نترك كذا من غير إكراه. وهذه حجة الناس الآن، حتى من ينتسب إلى العلم من يجيز الشرك الآن يحتج بمثل هذه الأمور. فأنا ذكرت الأدلة يعني على هذه المسألة حتى لا يحتج بها، أنا قرأت يعني قبل يومين تقريبا كلام، أنا كنت أظن يعني في بعض كلام الخضير أنه يجيز كذلك التحاكم للمال أو الأهل أو المسكن إذا اضطر إلى ذلك، لكن قرأت له فتوى أنه يحرم ذلك وأنه لا يجوز إلا عند الإكراه. سأقول لك يعني أقول لكم بعض الكلام يقول: ولا يجوز لكم التحاكم، ذكر ولا يجوز لكم التحاكم إليها أبدا، إذا التحاكم إليها من التحاكم إلى الطاغوت، وذكر قوله تعالى: لم ترى الذين يزعمون الآية. قال: وغاية ما هنالك أنكم وقعتم في ضرورة. انظر، وغاية ما هنالك أنكم وقعتم في ضرورة، والضرورة لا تبيح الشرك، وإنما يجوز الشرك غير المتعدي مع الإكراه فقط. فقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: ولو كان ذهاب المال يبيح الشرك، انظر، لما ترك الصحابة أموالهم وبيوتهم وهاجروا محققين للتوحيد وملة إبراهيم عليه السلام. وذكر بعض الأدلة منها قوله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. وذكر بعض أقوال السلف أن المراد هنا الشرك، وذكر قول الشيخ سليمان بن سحمان قال: الفتنة هي الكفر، لو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا طاغوتا في الأرض يحكم بخلاف شريعة الإسلام. والمراد الآن من نقل هذا الكلام حتى أبين أن الشيخ علي خضير لا يرى جواز التحاكم إلى الطاغوت من غير إكراه، وأن المال والأهل والأولاد ليس بعذر في هذا. نعم. ننظر إلى جيد بالنسبة للإكراه الوارد عن السلف. بالنسبة للإكراه، الأقوال الثابتة عن السلف هو التعذيب أو القيد والسجن والقيد، وهذه كلها تدل على أنهم تحت سلطانهم. وهذه الأثار منقولة عن ابن مسعود وعن عمر بن الخطاب وعن بعض السلف. أما غير هذه الأمور لم تنقل عن السلف، وإنما بعض اجتهادات المتأخرين من الفقهاء، كل يقيس على رأيه وفهمه دون دليل. حتى التهديد إذا لم يكن تحت سلطانه لا يكون إكراها. متى من لا قول الأخ أمر السلطان متيقن بطشه على خلاف، متى ما لم يكن تحت سلطانه لا يكون إكراها. يا أخي إذا جابوا أهلك أنت هي مكرهة وأنت أنا أتكلم أخونا ما أعرف اسمك، نتكلم نحن عن الدليل لا لا لا تفريعات الفقهاء المتأخرين. أنا أعرف تفريعات الفقهاء المتأخرين، وكلها لا أكثرها لا تقوم على دليل، أكثرها لا تقوم على دليل. التفريعات هذه أكثرها لا تقوم على دليل. أنا أعرف التفريعات وأعرف ببعض أهل العلم كالإمام أحمد لا يرى إكراه إلا عند التعذيب. فالتفريع إذا لم يكن عليه دليل لا يقبل. أخونا أنا حتى لو جاب أهله أمامه يا شيخ هنا معتبر؟ نعم تسمعوني يا أخوان؟ في صوت؟ تسمعوني يا أخوان؟ نعم أخونا يذكر حتى لو جاب أهله. نعم يقول لو جاب أتوا بأهله أمامه الآن هو الإكراه يقع عليه أم على أهله؟ إذا كان هو مسجون، إذا كان هو مسجون هذا مكره، إذا كان هو مسجون هذا مكره، عرفت؟ إذا كان مسجون مكره. نحن ما نتكلم على إذا كان مسجون، نتكلم لو أنه في الخارج مثلا، لو أنه في الخارج وأخذوا أهله هنا لا يكون مكره، هنا لا يكون مكرها، لأن الإكراه لم يقع عليه نفسه. لم أخونا لم أفهم، هل الشيخ إكراها بالنص أو تفريع؟ ما لم أفهم، يعني لم أفهم سؤالك. السجن، السجن ثبت نصوص عن السلف، ثبت عن عمر وعن ابن مسعود، ولم يعلم مخالف من الصحابة. السجن ثبت عن السلف، ثبت عن عمر وعن ابن مسعود. وإن كان نفس المسألة يعني في بعض أهل العلم يخالف فيها، ليس من جهة، من جهة يعني يقولون مثل الإمام أحمد يرى بأن الإكراه في الضرب مثلا أو التعذيب، ويحتج بحديث بحديث عمار بن ياسر. وإن كان هذا يعني حتى هذا قول الإمام أحمد ليس يعني ليس صريحا من قوله، وإنما استفيد هذا الكلام عندما جاءه يحيى بن معين وأعرض عنه الإمام أحمد، فقال له يحيى أكرهنا، فذكر له الإمام أحمد حديث عمار وقال له عمار عذب وأنتم قيل لكم ففعلتم. فبعضهم قال بأن الإمام أحمد يرى بأن فقط في التعذيب الإكراه في التعذيب. لو نأخذ بالنص عرفت حديث عمار في تفسير قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما بالنسبة لقول الصحابة، لأن قول الصحابة هذا ليس لهم مخالف فيه، يعني لم ينقل خلاف عمر أو خلاف ابن مسعود، وكذلك تقبيل رأس الكافر كما في حديث عبد الله بن حذافة عندما أسره الروم ومنعه، فقال له ملك الروم تقبل رأسي وأطلق الأسارى، فقبل رأسه وأطلق جميع الأسرى، فلما جاء إلى عمر بن الخطاب قبل عمر رأسه وأمر المسلمين بتقبيل رأسه إكراما له، يعني وليس في هذا تعذيب. فقول الصحابة إذا لم يعلم لهم مخالف حجة، وكذلك قول عمر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، كذلك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وذكر هذه الأقوال ابن حجر في فتح الباري. جيد. الرافضة يا أخي، الرافضة أي علماء اختلفوا، الرافضة من وقع في الشرك لم يختلف العلماء بأنه مشرك وأنه ليس بمعذور. الرافضة اليوم على اعتقادهم هذا، على اعتقادهم هذا مشركون وليسوا بمسلمين. اليوم الرافضة مشركون وليسوا بمسلمين، والعلماء لا يختلفون في هذا، ولكن بعضهم يحتج ببعض أقوال العلماء السابقين مثل شيخ الإسلام. شيخ الإسلام لا يتكلم عن الرافضة المشركين، وإنما يتكلم عن الرافضة الذين لم يقعوا في الشرك. فشيخ الإسلام الرافضة المشركون يكفرهم في أكثر من موضع. واليوم هذه يعني هذا الصنف من الرافضة الذين لا يقعون في الشرك غير موجود أصلا. الصنف الذين لا يشركون غير موجود. فالرافضة اليوم إما علماء وكبراء الرافضة أو مستضعفون متبعون لهم، وحكم المتبع حكم المتبوع. كشيخ الإسلام يتكلم عن الرافضة ليسوا في زماننا، مع أن الشيخ الإسلام رحمه الله يعني حتى الرافضة هؤلاء له كلام كثير في تكفيرهم وإخراجهم من الإسلام، لأنهم يقول أظهروا بعض الأمور الشركية. أما الرافضة المشركون لم يتوقف فيهم شيخ الإسلام. بعد إذنكم أخوان نريد الخروج، استأذنكم. استأذنكم يا أخوان. هل يجوز الشدة على الأم والأب إذا وجوههم يدعون الطواغيت؟ والله الأصل هي المصاحبة بمعروف وصاحبهما في الدنيا معروفا، هذا هو الأصل. ولكن إذا علم أن الشدة قد تؤثر عليهم في تغيير دينهم، إذا كانت الشدة تعلم بأنهم يتأثرون إذا يعني شددت عليهم، إذا علم ذلك يجوز، لأن المقصود هو هدايتهم. فإذا كانت هدايتهم تكون بالشدة يجوز ذلك. أما الأصل أنه المصاحب المعروف والإحسان إليهم وبالوالدين إحسانا. وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم. نستأذنكم يا أخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.